وجاب له زبون بيشتري 100 دينار. اي نعم. يعطيني بنيه 50. اي نعم. واللي جاب له زبون بنيه 50 ياخذ استاذي نصف ال ياخذ نصف استاذي. ياخذ نصف. اي نعم. طيب. ان كان التاجر الخمس بالمية او الناس بالمية بيخرجوا من كيسه وليس من كيس الزبون فهذا جائز. نعم. من كان بيعلقها الزبون وبياخذوا منه 5 دنانير وبيعطيها للوسيط فهذا لا يجوز. جزاك الله خير استاذنا. استاذي ما حكم الجماع اثناء الحيض وما على الرجل الذي فعل ذلك؟ اولا هذا خلاف نص القران. نعم. ولا تقرب النساء في المحيط. وثانيا في احاديث في وعي شديد من اتى حائضا فقد كفر بما انزل على محمد ومن فعل ذلك فعليه ان يتصدق بنصف دينار ويتوب الى الله. ويتوب الى الله. استاذي. نعم. هل يجوز للزوج عند مداعبة زوجه ان يربع من حليبها اي من ثديها؟ ما في مانع. جزاك الله خير استاذنا. وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيف حالك استاذنا؟ انا استاذي بتكلم الان من بيت صغري بخصوص طبعا احنا جالسين الان بخصوص تعرف توفت رحمه الله عليها والدته. يعني في بس بعض الاسئله ان شاء الله راح اسالك اياها الان. اي نعم لو سمحت دقيقه واحده. استاذنا سامعني؟ ايوه. استاذي بخصوص هذا الموقف اللي هو طبعا يكون فيه الوفاء. في البعض يضع القران اللي بيقرا طبعا في المسجل. فما رايكم في ذلك؟ قراءة القرآن هي المناسبة من قارئ حي أو من مسجل ميت كلاهما لا يشرع في دين الإسلام. وعلى من أصيب بميت أولا أن يتلقى ذلك بالرضا والقبول وبالصبر الجميل كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن ذلك أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وكلما استعجل عظمة المصيبة كرر هذه العبارة الجميلة إنا لله وإنا إليه راجعون. ويكثرون الدعاء للمتوفى من كل من يسمع بوفاته من قريب ومن بعيد ولكن الابن والبنت بالمتوفى لهما ان يقرا من القران ما شاء عن روح المتوفى سواء كان ابا او كان اما. اما الاخرين فلا يقرؤون القران عن روح هذا المتوفى، وانما لهم الدعاء ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. هكذا ينبغي ان يكون موقف المفرد بمثل هذا المفرد، ونسال الله للميت الرحمه اللهم امين وللمفردين الصبر. هذا ما عندي استاذي. نعم. بخصوص الطعام، الطعام يتقدم به اقارب الميت بالميت المصاب بالميت، اما المصابين فلا يجوز لهم في شرع الله ان يصنعوا طعاما، وحسبهم ما نزل بهم من مصيبه، لقوله عليه السلام لبعض جيران واقارب جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلهم معهم فيه. ففوق شغالهم بمصيبتهم لا يجوز ان يشغلوا انفسهم بالضيافه واستقبال المعزين، لان هذا ليس عرفا انما هذا وفاة. فلا يجوزكم الطعام من المصابين، وإنما من الجيران يصنعون الطعام للمصابين، هذا فقط. أستاذنا. نعم. بخصوص يعني في مثل هذه المجالس أحيانا يعني يتطرق البعض في بعض الأسئلة عن الدنيا والجنة والنار. نعم. من يعني من الجالسين أو من عامة الناس البعض منهم ينكرون الآخرة وينكرون الجنة، يعني يقولون أنه إذا مات الميت خلاص راح، مات كالكلب. فمثل هذا الرجل أو هذا القائل يعني ما الحكم في ذلك؟ هذا ليس مسلمين ولا يهوديا ولا نصرانيا، واليهود النصارى خير منه، لان هذا جاهلي، هذا زنديق ملحد، وهو لا يؤمن بالله ولا برسوله. وفي القران الكريم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل شيء عليم. المرض اخي هذا ليس مجال البحث في حقه بمناسبة هذه الوفاة. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال أستاذنا؟ أهلا وسهلا. في عندي أكم من سؤال تسمح لنا فيهم؟ تفضل. من الأفضل صلاة السنة في البيت أم في المسجد يا أستاذي؟ في البيت. في البيت. معلوم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. أستاذنا، ما كيفية السلام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ وهل ورد أنه عليه السلام كان يبدأ السلام جهة القبلة ثم يشير إلى اليمين ثم إلى الشمال؟ هذا التفصيل لا أصل له في السنة، وإنما كان يلتفت إلى يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت إلى يساره قائلا السلام عليكم ورحمة الله. أما هذا التفصيل فلا أصل له في السنة. نعم. يقول به بعض المذاهب كمذهب الشافعي، لكن لم يرد في السنة. أستاذنا،

يطيح صلاة حجة يعني يأخذ بلاء حجة. أين جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة وبركاته. كيف حال أستاذنا؟ أهلين الحمد لله. كيف أصبحتم؟ بخير. كيفك أنت؟ الحمد لله بخير. عشان البأس؟ الحمد لله لا أراك الله بأسا. الحمد لله. أستاذي نعم. بخصوص المسبحة في عندي سؤال. من المعلوم أن استعمال المسبحة ليس من السنة. وقد احتج علينا بعض الناس بقوله أن هناك بعض الآثار الصحيحة وفيها مشروعية استعمال المسبحة، ويقول أن هذه الآثار قد وردت في كتاب للغماري في الرد عليه. فما مدى صحة هذا الكلام وما مدى صحة هذا الآثار؟ الآثار في السبحة ما في، في آثار في التسبيح بالحصى. نعم. وما كان منها مرفوعا إلى الرسول فلا يصح، وما كان منسوبا إلى بعض الصحابة فكنا نحن ضعفناها كلها. نعم. وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين والأمر بذلك. فلو ثبت بأنه بعض الصحابة عاد بالحصى بيكون خلاف السنة، ولذلك فلا يلتفت إلى العاد بالحصى فضلا عن السبحة. نعم. السبحة ما لا أصل، ولذلك يحتجوا بالآثار عم ينفذوا عن السنة. نعم. السنة العاد بالأصابع. اي نعم. وامر الرسول بذلك وقال انهن مسؤولات يوم القيامه. الحصى والسبحه ما تسال، فكل شيء بخالف السنه فما في شك في بدائيتها، فما يهمك ما يجعجعون حوله من بعض الاثار ومن رأس بعض الغماريين. هذول الطرقيين والصوفيين بيحاولوا يؤيدوا بدعهم بما عثروا عليه من الروايات. اي نعم. وانا في صدد توخير الوقت لاتمام الرد عليهم. قواك الله يا شيخنا. الله يبارك واطال الله في عمرك. الله يحفظك. استاذ في سؤال ثاني. تفضل. في الحضر اذا فقد الماء وعلم ان الماء سيحضر عند الصلاه الثانيه، يعني على مثال استاذنا مثلا الظهريات نصليه والعصر تحضر الصلاة الثانية، يعني تحضر المية فيه، أنو الأفضل أستاذي؟ أتيمم حتى أصلي الظهر في وقتها ولا أجلها أستاذ؟ يعني أعتقد أنه الآن يعني بجوز لنا أن نعمل جمع تأخير. لا ما في داعي للتأخير، بيصلي الصلاة في وقتها ولو بالتيمم. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.